سيدي حبيبي سيدي قد حس العلا والجود والإحسان والتكريم تكريما وشربت من تدي حليمة مدة حسبت من حين الرضا حليما يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله ومعتمدي وفي الدنيا وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي يا إمام يا سندي أنت باب